الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قد تقول أيها المستمع الكريم: لما ذكرت غزوة بدر بعد الإشارة إلى غزوة أحد وبدر متقدمة عليها، فهل لا ذكرتا مرتبتين كما وقعتا؟ والجواب أن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ يستقصي الأحداث ويوردها مرتبة مفصلة كما وقعت، وإنما هو كتاب هداية يذكر من الأحداث ما يعتبر به ويتعظ ويستفاد منه في إصلاح الحياة ويحصل به الثبات. ثم إن السياق العام كما سبق في ذكر غزوة أحد، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهله يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وما كان من الطائفتين اللتين همتا بالفشل، والناس يعلمون الانتكاسة التي مني بها المسلمون في غزوة أحد بسبب مخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبقاء في مواضعهم، ذكرهم الله تعالى بما هيأ لهم من النصر في غزوة بدر وما كانوا عليه من ضعف، لكي يستيقنوا أنهم وإن كانوا مطالبين بإعداد العدة للقتال فإن النصر من الله، فمن كان أقرب إليه بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كان نصره حقا على الله كتبه على نفسه. فقوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، بدر هي كالبدر في تاريخ الإسلام تألقا ووضاء، فقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه الغزوة بيوم الفرقان، وقد وقعت في موضع سمي باسم شخص ثم صار يطلق على آبار ماء تقع بين مكة والمدينة على مسافة تزيد قليلا على 150 كيلومترا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت القوافل الذاهبة إلى الشام والآيبة منه تمر به. وقوله تعالى: وأنتم أذلة، أي ضعفاء قليل العدد والعدد، فقد كان المسلمون يوم ذاك في بداية عهدهم وإقامة دولتهم. صحيح أنهم كانوا متعودين على القتال في قبائلهم، لكنهم في هذا الوضع الجديد قد انتقلوا نقلة جديدة، القتال فيه لم يعد قتال طائفة ولا قتال قبيلة، إنه قتال ذو نظم وأسس وله أهداف وغايات محددة. فمع ما كانوا عليه من الضعف نصرهم الله. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي أن تقواكم لله تعدكم للقيام بشكر الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن نقف قليلا هنا لنسرد باختصار ما حصل في غزوة بدر، لما لذلك من صلة بفهم هذا السياق الكريم. بدر وقعت في 17 من شهر رمضان السنة الثانية من الهجرة، وهي من الغزوات التي قادها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه، وسببها أن عيرا لقريش كانت راجعة من الشام فيها أموال عظيمة قدرها بعض أهل العلم ب50,000 دينار، وكانت محروسة من رجال من قريش بلغوا نحو 40. فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبر رجوعها انتدب إليها المسلمين، انتدبهم لذلك لعل الله تعالى يجعلها بين أيديهم فينتفعوا بها، بعد أن كانوا قد قاموا بمحاولات شتى مماثلة سبقت هذه الغزوة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان جاهزا، إذ لم يكن الغرض حشد جيش كبير، أن الغرض والمهمة كانت محصورة في الاستيلاء على هذه القافلة. فكان عدد جيش المسلمين 310 رجلا على عدة أصحاب طالوت، معهم فرسان فقط و70 بعيرا يعتقبونها. فلما تناهى خبر خروجهم إلى أبي سفيان وهو قائد القافلة تلك، استأجر من بعثه ليخبر قريشا بمحاولة المسلمين اعتراض قافلتهم، وبعث من يستنجد بهم ليدركوا قافلتهم فينجوها من الوقوع في أيدي المسلمين. فخرج جيش الكفار بعدد بلغ نحو 1,000، لم يتخلف من كبرائهم غير أبي لهب. ولما اقترب أبو سفيان من أرض بدر بالقافلة وعلم بخبر المسلمين، تنكب عن الطريق المعتاد الذي تمر به القوافل وهو بدر، واختار طريق الساحل الآمن. ولو مر ببدر لسهل على المسلمين تطويقه فيها لسهولة المرابطة في المنافذ القليلة، لأن بدرا موضع تحيط به الجبال وفيه منافذ محدودة يمكن سدها ومحاصرة من دخلها. ولما وصل جيش المشركين إلى منطقة الجحفة بلغهم الخبر من أبي سفيان أن عيرهم قد نجت، وأن المرغوب أن يرجعوا لعدم الحاجة إلى مضيهم نحو بدر. فهم بعضهم بالرجوع، وكان أبو جهل ممن أبوا ذلك، ورأوا أن في استمرار زحفهم إلى الشمال رفعا لمكانتهم وهيبتهم في قلوب العرب فلا تزال تخشاهم، فلم يرجع من جيشهم إلى القليل وهم بنو زهرة بإشارة من الأخنس بن شريق. وانتهى بهم السير إلى قريب من العدوة القصوى، من العدوة القصوى خارج بدر، أي وراء الجبال المحيطة بها. وتقدم جيش المسلمين أكثر نحو بدر حتى بلغ العدوة الدنيا داخل بدر، بعد أن استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فيما جد من الأحداث. فقد تحول الأمر من العير إلى النفير، فأطبقوا جميعا رضي الله عنهم على المضي معه إلى حيث يريد، فصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وبشرهم بالنصر. قال الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وقال في المواقع التي احتلها كل من الجيشين: إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. وكان من تدبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سعى في الحصول على أخبار المشركين، فتنطس أخبار المشركين فعلم أنهم ينحرون من الإبل 9 أو 10 كل يوم، فقدر أن عددهم بين 900 و1,000. ومن التدبير أيضا أن المسلمين نزلوا بأدنى ماء من المشركين، أقرب المياه إلى المشركين نزلوا به، وصنعوا حياضا جمعوا فيها الماء وغوروا بقية الآبار حتى لا ينتفع بها المشركون، ثم بنوا للنبي عليه الصلاة والسلام عريشا جعلوه موضعا لقيادته، وعينوا له حراسا من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ. وبات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ويدعو ويبتهل إلى الله يرجوه نصره ويرجوه أن يوفي له بما وعده به. ونام المسلمون مطمئنين، وأنزل الله مطرا ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان ويثبت به الأقدام. وفي صباح يوم الجمعة 17 من رمضان تصاف الفريقان وابتدأ القتال بالمبارزة، فكانت المبارزة لصالح المسلمين، فاغتاظ المشركون وزحفوا على المسلمين، فصمد المسلمون وثبتوا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالهجوم بعد أن قرأ سيهزم الجمع ويولون الدبر، وأخذ حفنة من تراب رماها عليهم وهو يقول: شاهت الوجوه فما منهم من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه من تلك الحفنة، وانجلى غبار المعركة عن موت 70 من المشركين وأسر 70، واستشهد من المسلمين 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار، ودفنوا كلهم ببدر. فهذا ما يشير إليه قول الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، المعنى أن الله نصركم ببدر وأنتم ضعفاء في الوقت الذي قلت فيه للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. وهذا يدل على أن الله تعالى أوحى إليه بذلك ووعده به، فالاستفهام للتقرير بأن هذا العدد كاف وأن النصر حاصل. وقد كان المسلمون بالنظر إلى عددهم القليل كالآيسين من تحقق النصر، وقد أمدهم الله في بدر بالملائكة بالفعل. وقال بعض أهل العلم إن هذا كان في غزوة أحد، فهو وعد لكنهم لم يمدوا لأنهم لم يصبروا، فشرط الإمداد كان الصبر منهم. ولهذا ذكر في قوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. فإذا لم يكن أصل الجيش من الصابرين الثابتين المقاتلين عن مبدأ، فما يجدي المدد؟ بلى إن تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. وياتوكم من فورهم أي من وقتهم هذا من غير إبطاء. وفيه دليل على أهمية المدد في الحروب، وأن تفويت وقته يفقده أهميته. مسومين بفتح الواو، ومعناه أنهم مكلفون بتثبيت المؤمنين وتقويتهم، وفي قراءة مسومين بكسر الواو، ومعناه أيضا الإغارة والهجوم. وقيل إن المعنى أنهم معلمين بعلامة يعرفون بها. ويستنبط من هذا ما في الإعانة المعنوية من الأهمية في رفع معنويات المقاتلين، وذلك ما تفعله الجيوش بكتمان خسائرها وطي أخبار هزائمها حتى لا يفت ذلك في عضد كتائبها وجيوشها. وما ذكر هنا من أعداد الملائكة لا معارضة بينه وبين ما ذكر في سورة الأنفال. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فإن معنى مردفين أنهم يأتي بعدهم عدد آخر، وهذا العدد هو المذكور في سياق سورة آل عمران التي نحن بصدد ذكر معانيها. وقد اختلف العلماء هل أمدهم الله بالملائكة في بدر يقاتلون معهم أم لا. قال ابن جرير رحمه الله في هذه الآيات التي من سورة آل عمران: لا دلالة في الآية على أنهم أمدوا 3000 ولا 5000، ولا على أنهم لم يمدوا، لا دلالة على أنهم أمدوا ولا على أنهم لم يمدوا بهم، إلى أن قال: غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر 1000 من الملائكة، وذلك قوله: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. والعلاقة بين هذه 1000 التي أمدوا بها وعلاقة عدد جيش الكفار بادية ظاهرة، فإن للقوة المادية بعد توفر القوة المعنوية وهي الصبر والثبات مدخلا في النصر. وقوله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما جعل الله ذلك الوعد الذي وعدكم إلا بشرى، أو ما جعل ذلك الإمداد إلا لتستبشروا به ولتطمئن قلوبكم به. وفيه دليل كما سبق على ما في الأخبار السارة من تقوية معنويات المجاهدين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، فالله هو مالك النصر قادر على تحقيقه لكم من غير أسباب وإن كان اتخاذها مطلوبا، وهذا أمر هام عظيم جدا في عقائد المسلمين. وهو كون الأمر بيد الله، هذا لا يمنع أن يتخذ المؤمن الأسباب المشروعة. ثم بين الله تعالى بعض حكم نصر الله لهم، فقال ليقطع طرفا من الذين كفروا، أي ليهلك طائفة منهم ويقتطعها، وكان منهم كثير من زعمائهم وعظمائهم، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، أي يصابون بالغم، يكبتهم أي يصابون بالغم والكمد. ولما ذكر الله تعالى ما أصيب به من الأمرين قال ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمر النصر أو مما سيكون عليه حال من نجا منهم في المستقبل شيء، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، أو يتوب عليهم بالدخول في الإسلام، أو يموت على كفرهم فيعذبهم، يعذبهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم ظالمون. وختم السياق بقول الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض فله ذلك، فكل ذلك ملكه، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. فالله تعالى هو المتصرف فيهم وفي غيرهم، لأنه مالك الملك سبحانه. السلام عليكم.